لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد القصة في الآيات، ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره، أو غير العين من المكاره كالحسد مثلا، أو الرافعة لها بعد نزولها، يعني إزالتها، إزالة الأمور المكروهة بعد حصولها، غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لأمر يعقوب عليه الصلاة والسلام حيث قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذه المسألة، قول يعقوب لبنيه بعد أن أخذ عليهم الميثاق، ما قال الله عز وجل: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، ولما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المسألة مما اختلف فيه المفسرون من السلف. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد: إنه خشي عليهم من العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي أن يعينهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. وفي الحديث الصحيح أقول وفي الحديث الصحيح إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فدل ذلك على أن العين حق، فهذا على أن يعقوب أراد أن لا يجتمعوا في باب واحد، ينظر الناس إليهم يقولون 11 رجلا أبناء رجل واحد في هذا الجمال والصحة. قال: وروى ابن أبي حاتم، ده القول الثاني بقى، عن إبراهيم النخعي في الآية في قوله وادخلوا من أبواب متفرقة، قال: علم أنه سيلقى إخوته، سيلقى يوسف إخوته في بعض تلك الأبواب. ليس عندنا نص في هذا الأمر، لذلك نقول الله عز وجل لم يبين لنا في كتابه حاجة يعقوب، لماذا قال ذلك؟ ولم يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآثار الواردة في ذلك هي عن أهل الكتاب، ولذلك نقول فلا تعرف حاجة يعقوب إلا على سبيل الظن والاحتمال. إن يعقوب عليه الصلاة والسلام كتم حاجة له في نفسه ولم يخبر بها الناس، وحمى الله هذه الخصوصية بينه وبين ربه فلم يكشفها للناس، لأنه قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. صارت هذه الجملة مثلا يضرب به المثل لما يكتمه الإنسان في نفسه من أغراض. يقول أحدهم حاجة في نفس يعقوب، يقولون أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لهم حاجة في نفس يعقوب، يقصد أن الواحد منهم يريد شيئا. لا يعرفه الناس ولا يريد أن يطلعهم عليه. استغفر الله تعالى. فلذلك نقول سبحان الله على ما علمه في قلوب الأنبياء من العلم بالله والرغبة فيما عنده مما لا يعلمه الناس، وما يفعله سبحانه وتعالى بهم يقضي حوائجهم ويخفي على الناس أسرارهم رعاية لحقهم وحفظا لمنزلتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قضاها، قضى الله تلك الحاجة أيا ما كانت. إن كانت الحاجة في نفس يعقوب خوفه على أولاده من العين، والعين حق كما تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فيها دليل على أخذ الأسباب في دفع العين بإظهار النعم، في دفع العين بعدم إظهار النعم لمعروف بالحسد والإصابة بالعين مع كمال التوكل على الله. وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. فمن عرف بالحسد فينبغي أن لا تذكر النعم أمامه، وكذا من كان معروفا بإصابة العين، وإن كان كما ذكرنا قبل ذلك أن العين والحسد بينهما عموم وخصوص. قد يوجد العين مع الحسد، وده الأغلب، إن واحد حسود ينظر بعينه إلى ما أعجبه ويتمنى زواله وينظر بعينه تلك فيصيبه فورا، يصيبه الضرر فورا أو بعد حين. وهناك من يكون حاسدا ولو لم ينظر، إذا حسد عن بعد أو عن عدم رؤية بل بمجرد السماع. وآخر يعين وإن لم يتمنى زوال النعمة، كمن يعين ولده ونفسه لا يتمنى زوال النعمة ولكن لا ينسب النعمة إلى الله، بل يعجب بها، يعجب بنفسه فيها، فربما كان ذلك سببا لزوال النعمة مع أنه لم يكن يتمنى ذلك، ولكن نظر إليها نظرة فيها عجب وفيها غرور فيترتب عليها أن يصاب فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فهذا سبب مشروع، ده اللي الشيخ بنى عليه، هيقول استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها، مع وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر. فهذا هو الجزء المشروع في ذلك. يبقى أنا من عرف بالعين والحسد، مش معنى ذلك إن أنا أفضل في حياتي كلها أداري أداري أداري ومتوقع إن الناس كلهم إيه حسدني، كل حاجة أو للعين والعين حق والحسد والناس، يعني هذا الأمر يبالغ فيه البعض حتى يجعل هذا السبب كأنه المسبب لكل الأشياء، ويبنون حياتهم على ذلك. نحن نتوكل على الله ولا نتهم أحدا إلا من عرف بذلك. عرف بذلك كل لما يبص الحاجة تبص، معروف إن كل شوية يتكلم بطريقة لتكون حاجة ظاهرة، وأنا مش هتكلم على إيه، على واحد في قلبه شيء لا أعلمه، لكن يقول لك شفت جاب فلوس قد ايه، شفت ده عنده ايه، شفت العربيه الجديده، شفت التليفون الجديد، شفت البدله اللي لابسها. يبقى بيتكلم بالطريقه اللي ما فيهاش فيها ايه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، او اللهم بارك هلا بركت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. واحد معروف بالعين نظر الى صحابي وهو يغتسل فقال: والله ما رأيت اليوم ولا كجلد عذراء، عمري ما شفت جلد أبيض كده، إيه الحاجة دي، ولا كأنه عذراء. العذراء دي بتبقى ما في خدرها تطلعش للشمس، بتبقى بيضة، فوقع مكانها. يبقى الراجل ده تعرف إنه هو إيه، إنه هو عائن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يقتل أحدكم أخاه؟ لما راحوا قالوا له كان، وأمره أن يغتسل كما شرحناها من قبل، يغسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه ورجليه، ثم يصب هذا من فوق، يعني من ظهر، من على ظهر المريض اللي هو المعان، ثم يقلب الإناء. فعلوا ذلك فقام كأنه ليس به شيء. الصحابي الذي عانه الآخر، الذي عانه الآخر. ذكر القرطبي أن رجلا معروفا بالعين والحسد سمع حلب بقرة، سمع بقرة تحلب، فقال: أيتهن هذه؟ أعجبه شخبها، يعني صوت اللبن وهو نازل عجبه، فهم عارفين، فأشاروا إلى غيرها تورية عشان ما يبصرهاش، فهلكتا جميعا، واحدة بالعين واحدة بالإيه؟ بالحسد، والعياذ بالله. فاللي معروف بكده، احنا بنقول الكلام ده لما واحد يبقى معروف بذلك، هو اللي يبنى على ذلك ان انا اتحوط منه. لكن ما اقعدش بقى كل حاجة تصيبني يقول لك دي عين دي حسد، طب انت حد، وهو ده والد صحيح، بس انا لا يجوز ان ابني على هذا الامر الغيبي. هتتهم بيه حد انت عارف فيه واحد حسود بيتكلم بالطريقة التي ليس فيها شكر نعمة الله على غيره ولا على نفسه، ويتمنى زوال النعم، يبقى هو ده اللي نتكلم عليه. عائن تكرر منه كلما نظر الى شيء اصيب، هذا هو الذي نكتم عنه النعمة. غير ذلك فلا نشغل أنفسنا بهذا، ولنتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا، في العين والحسد زي ما قلنا، مش قلنا بينهما عموم وخصوص، لأن كنا بنشرحها بالتفصيل. الاثنين مشتركين في نوع بيبقى يتمنى زوال النعمة ويبص، الحسد ممكن يتمنى زوال النعمة ولو لم ينظر بعينه، والتاني بيعين من غير تمني زوال النعمة بس ما بينسبش الفضل لربنا. أقول وإن كانت الحاجة ما ذكره النخعي من لقيا يوسف عليه الصلاة والسلام إخوته إن قلنا به وليس بظاهر، الأول أظهر يعني، ولكن إحنا الأول الأولى عندنا عدم الجزم بهذه الحاجة، لأن الله عز وجل أخفاها وقال حاجة في صدر يعقوب قضاها، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فلذلك نقول هي حاجة في نفس يعقوب، لا يلزمنا أن نعلم ما هي أو نرجح ما هي. أحب إلي أن نقف عندما وقفنا الله عز وجل عنده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن على هذا القول الثاني يبقى فيه الاجتهاد بالبحث وأخذ الأسباب وعدم اليأس من روح الله. يعني شوف سيدنا يعقوب على هذا التفسير بعد سنين طويلة وهو بيقول لهم يخشوا من أبواب مختلفة، عشان هو عارف انه هيلقوا ايه يوسف. وكما قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، يعني هو له ابنين ضاعوا، واحد يعرفوا يوصلوا له والتاني اصبح فيما يبدو لهم رقيقا عند العزيز، والاخر مفقود منذ نحو 40 سنة، ومع ذلك فيقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. ما حدش ييأس، لابد من حسن الظن بالله. بل يعقوب عليه الصلاة والسلام يعلم أن ربه عليم حكيم، وأنه سيأتي اليوم الذي يسجد فيه إخوة يوسف له مع أبيه وأمه يسجدون أيضا، لأنه كما رأى يوسف الرؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الغرض إن اجتهدوا في الأسباب، خذ بالأسباب وإن كانت بعيدة جدا، ولكن نتوكل على الله، هذا هو الأمر. على القولين في ذلك الأمر، فالأمر بالدخول من أبواب متفرقة كان أخذا بالأسباب، ولا بد أن يكون معه كمال التوكل وشهود فقر العباد وغنى الرب سبحانه وتعالى وشهود قهره وعزته وأن أمره نافذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يغني أحد عن أحد من أمر الله شيئا، ما وما أغني عنكم من الله من شيء، لأني لا أملك لكم شيئا عند الله، ولأني فقير إلى الله، ولأن الله هو الغني، ولأن الله هو الفعال لما يريد. معاني عديدة، وما أملك وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لهذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام عقب أمره لهم بالدخول من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، وتأمل تأكيد عموم النفي من شيء بمن، يعني لا أملك من شيء، يستشعر رغم كمال شفقته على أولاده ورحمته بهم ونصحه لهم أنه لا يغني عنهم ذرة فما فوقها، بل ولا أدنى من ذلك، من شيء أي شيء لا أغني عنكم. فالله عز وجل إذا أراد شيئا كان سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. في هذا الموضع هذا هو الحكم الكوني القدري، ولا شك أن الحكم كله لله الشرعي والكوني. فالحكم الشرعي هو ما يشرع للناس، فالحق هو ما شرعه سبحانه دون ما سواه، ولا يحل لأحد أن يعتقد أو يجوز أو يلزم ويوجب غير حكمه سبحانه، غير حكمه الشرعي، وإلا زال إيمانه بالله ربا وإلها. فالحكم الكوني هو ما يأمر الله بتكوينه فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو الذي لا يقع في الوجود غيره، شاء الناس أم أبوا، أحب أم كرهوا. طب احنا في موضع كلام يوسف عليه الصلاة والسلام بنفس العبارة دي، نفس الجملة، بنفس إن الحكم إلا لله، مع صاحبيه في السجن، رجحنا أن الحكم الشرعي مقصود بالأولوية، والحكم بنوعيه لله كونا وشرعا، يحكم ما يشاء، سواء بقى قلنا إن في القصة هنا في هذا الموطن اللي قاله يعقوب، ليه قلنا إن ده الأقرب إن هو الحكم الإيه الكوني؟ لأن الحسد ليس حكما إيه شرعيا، خايف عليهم من الحسد، فبيستثني ويقول وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. فيعني إذا كان حيصبكم حاجة حيصبكم، يبقى لا يناسب أن يكون حكما إيه شرعيا. لكن سيدنا يوسف في السجن يقول لصاحبي السجن إن الحكم إلا لله، أمر لا تعبدوا إلا إياه، يبقى الأقرب أن الحكم ليه الشرعي، حكم عبادة الله وحده دون الشرك به سبحانه وتعالى. وعلى أي يعني على أي الأقوال، فالحكم كله لله، له الحكم وإليه ترجعون، شرعا وكونا. طب الحكمين دول بقى الشرعي والكوني، هنقول بينهما عموم وخصوص. يعني ايه؟ يعني يجتمعان في الحكم الموافق لشرعه عز وجل الذي وقع وجد، زي دايرتين كده بينهم متقاطعتين، فالجزء اللي في النص لو طاع من ما حكم الله به شرعا، قاضي عادل، حاكم عادل، ربنا وفقه وأنفذ حكم الله ووقع، فالجزء فالشيء المحكوم به ده موافق للحكم الشرعي وموافق للحكم الايه الكوني عشان وجد. وفي حكم كوني غير موافق للشرع حكم الله أن يكون، ما هو ربنا حكم لو في حد هيحسد حد، لو في حد هيظلم حد، ما هو ده حكم مين؟ حكم ربنا ان ده يكون، بس ده مش موافق للشرع، فده هيبقى في الجزء اللي في الدائره تمثيله، يعني اللي هو خارج الجزء المتقاطع في دائره الحكم الكوني، ليس شرعيا. في احكام كونيه حكم الله ان تكون وتوجد وتحصل وهو لا يحبها. لماذا حكم بذلك؟ لكي يكون من وراء ذلك حكم ومصالح مما يحبه عز وجل لا تحصل إلا بتقدير أسباب ذلك، من تقدير ما يكره سبحانه وتعالى. والجزء من الدائرة الثانية الممثل بيها يعني اللي خارج الجزء المتقاطع، يبقى الأوامر الشرعية والأحكام الشرعية اللي ربنا أمر بها العباد وما نفذوهاش. يعني لو قلت لك الحدود حكم الله، طب الناس النهاردة ناس كتيرة سرقت وما تقطعتش، وناس كتيرة زنت وما ترجمتش، وناس كتيرة قتلت ولم يقتص منها، ورغم رغبة أهل القتيل في أن يقتصوا جميعا. فنقول الكلام ده لأن الحكم الشرعي لا يلزم أن يقع كونا، هو ربنا بينهلنا وأمرنا به، ويجب أن نعتقد أنه هو الصواب والحق، وليس لأحد أن يخالف حكم الله. ولكن كنوا ما حصلش ده لأن الله عز وجل قدر أن لا يقع، ويحاسب من تركه أو خالفه على فعله. بنقول هنا لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام ليه اخترنا هنا إن الحكم إلا لله في كلام يعقوب أراد به الحكم الكوني؟ نقول لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام أراد منع ضرر ما عن بنيه بما نصحهم من التفرق في الأبواب أو جلب نفع، وهذا الضرر سواء أكان إصابتهم بالعين أم غير ذلك ليس أمرا مشروعا. يعني كونهم يتضروا في دخولهم ذلك اللي سيدنا يعقوب خايف منه، ولكن بيقول ما أقدرش أمنع عنكم شيء ربنا كتبه أو ربنا حكم به، لذلك نقول هذا أمر قدري كوني وهذا وليس أمرا شرعيا، وهو الضرر بأبناء يعقوب حين يدخلون مصر، فلذلك كان هذا السياق يناسبه أن يكون المقصود به أو هو بالأولى في الحكم الكوني، والحكم الشرعي مضمون ضمن عموم الكلمة. والأخرى التي قالها يوسف الحكم الشرعي هو المقصود والحكم الكوني مضمون في عموم الجملة في عموم الكلمة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام قول يعقوب عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، ذكر توكله وأمرهم بالتوكل وأمر غيرهم من الخلق وعليه فليتوكل أمر، ينقل أمر الله لخلقه وعباده بالتوكل عليه، فهو قد شملهم وشمل غيرهم ممن يسمع قصته إلى يوم القيامة، وعليه فليتوكل المتوكلون، لتكون كلمته تلك منقولة إلى الخلق والناس من بعده فيأخذ ثواب من عمل بنصيحته. وقد نقل الله كلمته للناس كلمة على الله وعليه فليتوكل المتوكلون، نقل الله كلمته للناس في القرآن العظيم الخالد، وبقيت هذه الكلمة دالة على أن جميع الأنبياء يتوكلون على الله وحده ويأمرون غيرهم بالتوكل في الأمور الدينية والدنيوية. فالتوكل من أعظم الطاعة، بل هو من أركان الإيمان، لو زال من القلب بالكلية لزال الإيمان بالكلية. يعني اللي شايف ان مش ربنا اللي بيدبر وانا اعتمد عليه ليه، وهو في حاجات كثيرة نتيجة جهل القائل ده معتقد ان هما الناس بتحكم بشيء هو اللي بيمشي وحكم ربنا ما بيمشيش، عشان مش عارف يفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي. فمن زال ذا الإيمان أم من زال توكله بالكلية زال إيمانه بالكلية، لأن الله قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولو نقص لنقص الإيمان، وبكماله بكمال التوكل يكمل الإيمان. أتأمل تقديم الجر والمجرور على الفعل والفاعل، وعليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الجملة أصلها إيه؟ توكل المتوكلون على الله، مش كده؟ الجر والمجرور المفروض ان هو يبقى يعني في موضع نصب، يعني قدم اولا للاهتمام والاختصاص، اي اتوكل على الله وحده لا اتوكل على غيره، وعليه فليتوكل المتوكلون على الله وحده دون من سواه. وهذا أيضا للاهتمام بتعظيم شأن إفراد الله بالتوكل،